تجوع لتشبع أنت، وتسهر لتنام أنت، فهي بك رحيمة وبك شفيقة. إن غابت عنك دعوتها، وإن أعرضت عنك ناجيتها، وإذا أصابك مكروه استغثت بها، تحسب الخير كلها عندها، كله عندها، وتظن أن الشر لا يصل إليك إذا ضمتك إلى صدرها أو لاحظتك بعينها. تخاف عليك رقة النسيم وطنين الذباب، فلما تم فصالك في عامين وبدأت بالمشي، أخذت تحيطك بعنايتها وتتبعك نظراتها وتسعى وراءك خوفا عليك. ثم كبرت وأخذت منك السنون، فأخذ منها الشوق والحنين. صورتك أبهى عندها من البدر، صوتك أندى في مسمعها من تغريد البلابل والطيور، ريحك أروع عندها من الأزهار والطيب، سعادتك أغلى عندها من الدنيا لو سيقت إليها بحذافيرها. يرخص عندها كل شيء في سبيل راحتك، حتى ترخص عندها نفسها فتؤثر الموت لتعيش أنت سالما معافى. عن معاوية بن جاهمة السلمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم. قال: ارجع فبرها. ثم أتيته من الجانب الآخر فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فارجع إليها فبرها. ثم أتيته من أمامه فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: ويحك، إلزم رجلها فثم الجنة. رواه أحمد والنسائي وابن ماجة، وهو حديث صحيح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني جئت أريد الجهاد معك، أبتغي وجه الله والدار الآخرة، ولقد أتيت وإن والدي ليبكيان. قال: فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة، وهو صحيح. وأخرج عبد الرزاق ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال: لما قدم أبو موسى الأشعري وأبو عامر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه وأسلموا، قالوا أو قال: ما فعلت امرأة منكم تدعى كذا وكذا؟ قالوا: تركناها في أهلها. قال: فإنه قد غفر لها. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: ببرها والدتها. قال: كانت لها أم عجوز كبيرة، فجاءهم النذير أن العدو يريدون أن يغيروا عليكم الليلة، فارتحلوا لتلحقوا بعظيم قومهم، ولم يكن معها ما تحتمل عليه، فعمدت إلى أمها فجعلت تحملها على ظهرها، فإذا أعيت وضعتها، ثم ألزقت بطنها ببطن أمها، وجعلت رجليها تحت رجلي أمها من الرمضاء أي شدة الحر حتى نجت. والحديث ضعيف لأنه مرسل، يحيى بن أبي كثير لم يدرك أبا موسى الأشعري ولا أبا عامر. إنها الأم، يا من تريد النجاح إلزم رجليها فثم الجنة. عن طيسلة بن مياس قال: كنت مع النجدات أي مع الخوارج، قال: كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر، قال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا، وعدد ذنوبه. قال أي ابن عمر، قال: ليست هذه من الكبائر، هن تسع: الإشراك بالله، وقتل نسمة أي قتل النفس، والفرار يوم من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، والذي يستسخر